بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عدنا بحمد الله تعالى إلى مجالس التزكية التي نتناول فيها كتاب مطهرة القلوب من قترة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا فيما مضى أهمية هذا العلم الشريف، علم التزكية والسلوك والتربية، هذا العلم الذي يعنى بأعمال القلوب، علم يعنى بتطهير القلوب وتزكيتها وتصفيتها والارتقاء بالنفس البشرية في مدارج الكمال، علم قال فيه الإمام ابن زكري رحمه الله تعالى: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في مواطني، به وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص، وهو واجب على المكلف حصوله يكون بالمعرف. علم السلوك والتزكية هو العلم الذي يعنى بشرح مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. لا يخفى عليكم أن مراتب الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. هذا الإحسان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام علي ورفيع لا يبلغه الإنسان إلا بألوان من المجاهدة، إلا بقطع مفاوز وعقبات، إلا بارتقاء في المقامات، حتى يبلغ الإنسان هذه المنزلة أن يعبد الله كأنه يراه، فيشهد ربه ومولاه ولا يغيب عنه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيكون خائفا منه سبحانه وتعالى مراعيا لاطلاعه عليه. هما مقامان: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. وأما الإحسان فقال: من دراه أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. فهذا العلم علم عظيم وجليل. يقول الشاعر: يا من تقاعد عن مكارم خلقه، ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. لأن مدار النجاة يوم القيامة على سلامة القلوب وطهارتها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان خليل الله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو مربط النجاة. النجاة يوم القيامة معلقة بسلامة القلوب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب نقي، بقلب طاهر، بقلب صاف من الآفات والأمراض والأكدار بقلب سليم من الشرك والكفر، سليم من العجب والرياء، سليم من الكبر، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من هذه الأمراض والأدواء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هو أفضل الناس ومن هو خير الناس، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس، من هو؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين لنا الخيرية الحقيقية، من هو أفضل الناس، أفضل الناس عند الله، يعني هذا هو المقصود، خير الناس، خير الناس عند الله، أحب الناس إلى الله، أفضل الناس عند الله، من خير الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، إنسان صادق في لسانه. طيب، قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو تقي، نعم، لكنه نقي، وليس كل تقي نقيا. قد يكون الإنسان تقيا في الظاهر لكن قلبه مليء بالأمراض وبالآفات، هو تقي غير نقي. ومثل هذا، ومثل هذا لا يعبأ بما يأتيه أو يذره، لأن العبادة من شأنها أن تثمر ثمارها على النفس وعلى القلب وعلى السلوك وعلى الأخلاق. كلكم يعرف الآثار الواردة في هذا، في أن الإنسان إذا لم ينتفع أو إذا لم تثمر العبادات في نفسه نقاء وطهرا وزكاة وحسن خلق، هذه عبادات ليست هي العبادات التي أرادها الله، من شأن العبادة أن تثمر هذه الثمار. فقال: التقي النقي، هو تقي نقي. من هو النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ولا غل ولا حقد ولا حسد، قلب صاف، قلب نقي. فهذا العلم الشريف يعنى بهذا، يعنى بهذا الجانب. وتعرفون أيضا حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حين قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل، فلما جاء الغد قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجاء نفس الرجل، ففي اليوم، في اليوم الثالث قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان نفس الرجل. من هذا الرجل الذي يبشر بأنه من أهل الجنة وما زال في الدنيا يمشي على رجلين وهو من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلق عبد الله بن عمرو ليصحبه، ليعرف حقيقته، ليعرف سر هذا الرجل. لا شك أن له سرا عظيما هذا الرجل، رجل عادي من الناس. وكم من الناس لا يعرف قدرهم ومنزلتهم إلا الله تبارك وتعالى، كم من الناس لا يعرف فضلهم أحد. فسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو جل جلاله. أحيانا يكون الإنسان في غبراء الناس، ربما مدفوع بالأبواب، لا يعبأ الناس به، يحتقره الناس، أو على الأقل يكون كغيره من الناس، لا يتميز عن غيره، لكن له عظيم المنزلة عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. الناس يحتقرونه، يقولوا هذا كغيره، لكن لو أقسم على الله لأبره. تعرفون قصة إبيب، وكان رجلا في غبراء الناس من الصحابة، بل كان مدفوعا بالأبواب، كان ذميما فقيرا، يعني إذا ربما تكلم لم يسمع لكلامه، وإذا خطب لم يزوج، لا يبالي به أحد. حين مات بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء عظيما، وجعله في حجره، وسال دمعه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه، وقبل جبينه وقال: هذا مني وأنا منه. جليبيب، رضي الله عن جليبيب. فسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو. فهذا رجل عادي يدخل، لكن عبد الله بن عمرو حين علم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحبه حتى يعرف حقيقته، فأتاه وبات معه فلم يرك برشيد، يعني رأى حاله كحال كثير من المسلمين، يواظب عن الفرائض، يصلي عشاء ثم ينام ويستيقظ لصلاة الفجر، لم يرك برشيد. فسأله عن ذلك، قال له هو ما ترى؟ قال لك من عمل تدخره وتعمله وتفعله؟ قال له هو ما رأيت. فذكر له البشارة، قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأنك من أهل الجنة. فاستبشر الصحابي بتلك البشارة ثم تذكر، قالوا يعني متأكد لا يوجد عمل؟ قال تذكرت شيئا، أخبره بشيء، قال غير أني لا أبيت وأنا أجد في قلبي على أحد من المسلمين. قالوا ذكرت كاين شيء ربما قد يكون هو، أنا من عادتي ألا أضع رأسي على وسادتي وأنا أجد على أحد من المسلمين، لا أجد على أحد، لا غلا ولا حقدا ولا حسدا، وفي نفس الحديث قال وأنا أجد على أحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قلب نقي، قلب طاهر، إذا أراد أن ينام يحب الخير لجميع الناس ولجميع الخلق، لا يحسد أحدا ولا يبغض أحدا ولا يكره أحدا ولا يحتقر أحدا. فقال عبد الله رضي الله عنه هذا الذي بلغ بك وتلك التي لا نطيق. هذا شيء عظيم أن يبلغ الإنسان هذه المنزلة العظيمة، وهذا العلم يعنى بهذا، علم السلوك والتزكية يعنى بتصفية البواطن، بتنقية النفوس، بتزكية القلوب. وإننا لن نبعد النجعة إذا قلنا بأن سر التكليف هو تزكية النفوس، سر التكليف تزكية هذه النفس البشرية وتطهيرها. فلا عجب إذن أن يكون أطول قسم في القرآن على مسألة التزكية، أطول قسم. الله يقسم بما شاء في كتابه، والله تعالى أقسم بأشياء كثيرة في القرآن، والله إذا أقسم فذلك يدل على عظمة القسم وجوابه، الله إذا حلف شيء فهذا يدل على أن ذلك الشيء الذي أقسم به عظيم، كما يدل على أن ما أقسم عليه عظيم كذلك، العظيم لا يقسم إلا بعظيم، كما أنه لا يقسم إلا على عظيم، العظيم لا يعنى إلا بعظيم، فكل ما يعنى به العظيم فهو عظيم. كذلك قصص القرآن عظيم، كل قصة في القرآن فهي قصة عظيمة، لأن العظيم جل جلاله هو الذي ذكرها ونوه بشأنها، وليس من شأن العظيم أن ينوه بالتفاهات والسفاسف. فالعظيم جل جلاله يقسم 11 قسما على تزكية النفوس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو جواب القسم، هذه القضية التي أقسم الله تبارك وتعالى عليها 11 قسما، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، نال الفلاح والنجاح من زكى نفسه وطهرها وجاهدها، وقد خاب وخسر من دساها وضيعها وأخفاها. فهذا الكتاب الجليل الموسوم بمطهرة القلوب من أحسن ما صنف وألف في هذا العلم الشريف، وهو نظم يسهل حفظه ومختصر موجز كذلك، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه. احنا كنا قد مضينا فيه، قد قاربنا نصف هذا النظم المبارك، فنحن نكمل إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال. قال رحمه الله: والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال. ما زال الناظم رحمه الله يتكلم عن أمراض القلوب، هو رتب الكتاب بأن بدأ بأمراض القلوب وأدواء النفوس، ثم ثنى بالمقامات، تكلم قبل ذلك عن الخواطر، ثم تكلم عن المقامات من باب التخلية قبل التحلية، من باب التخلية قبل التحلية. هذه هي حقيقة التزكية، وكثير من أهل العلم سلك هذا المسلك. وقبل أن يحدثك عن التوبة ويحدثك عن الصبر والشكر وعن الخوف والرجاء والزهد والتوكل على الله ومحبة الله والأنس، هذه مقامات أنت تترقى وتتدرج فيها، لكن قبل ذلك لابد أن تطهر قلبك، لابد أن تزكي نفسك، وهذا ما وعد به رحمه الله تعالى في أول الكتاب. وبعد وصف البدء: فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي، وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزال، فالغزالي يرى أمراضها غرائز في الآدمي وسواه واجبة فيه رآها لا سجايا لازبة. فهو تكلم في وعد إلى أن قال: ها أنا أتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشاف. قالك: بدأت لك بأمراض القلوب حتى إذا ما عالجت نفسك من هذه الأمراض سهل عليك بعد ذلك الارتقاء والسير إلى الله عز وجل. لا تصح تحلية قبل تنقية. رأيت لو أن كأسا تريد أن تملأه بالماء لكن فيه كدر، فيه حبر، فيه قذر، قل ما شئت، إذا صببت عليه ماء صافيا نقيا فإنه سيتكدر بذلك الكدر. وذلك كانوا يقدمون تطهير القلوب وتنقيتها، يعنون بأمراض القلوب حتى إذا ما تيسر للإنسان أن يطهر قلبه منها حسن بعد ذلك ارتقاؤه في مدارج الكمال. وسبب ما يعانيه كثير من الناس في دروب الاستقامة من اضطراب وقلق وكثرة تحول وعدم ثبات وعدم مراعاة هذا الباب. عجيب، قد تجد إنسان أحيانا يفعل عبادات كثيرة، يصلي ربما ويصوم ويقوم، لكن يغتاب الناس ويؤذي الناس ويحسد الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. تقول: كيف يجتمع هذا مع هذا؟ لأن هذا لم يعنى بتطهير قلبي، لم يعنى بتزكية نفسي، عني بأشياء ربما هي في الظاهر يؤجر عليها بلا شك، لكن لم يراعي هذا الجانب العظيم والجانب المهم. كان يقول أحد الصالحين، أظنه أبا الحسن الشاذلي رحمه الله، كان يقول: من مات ولم ينظر في علمنا هذا، علم التزكية، مات مصرا على الكبائر وهو لا يدري. موجود هذا. ألا تلاحظون أنه أحيانا يوجد من الناس من يعيش حياته كلها حسادا لعباد الله، والحسد مضى معنا تكلمنا عنه بالتفصيل، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والمصيبة أنه لا يدري بأنه حسود، لا يخطر بباله، هو يظن بلي هذا أمر عادي، يعني يقول لك: لا ما تديروش علي أنا دير. هذا حسد، وهذا داء عياء يهلكك دنيا وأخرى. ومسكين رأيه، نعم يسمع خطب عن الحسد ربما أحيانا، بل الحسد حرام، لكن لم يعرف السبيل التي يتخلص بها من الحسد. هذا العلم يعلمك كيف تطهر نفسك، يعلمك كيف تتخلى وتتخلص من هذه الأمراض التي تهلكك وتوبقك دنيا أخرى. هذا العلم ليس علما يذكر لك بأن الحسد حرام. الحسد كلنا يعرف بأن الحسد حرام، كلنا يعرف أن الرياء حرام، كلنا يعرف بأن العجبة حرام، لكن المعضلة في كيفية التخلص من هذه الأدواء والأمراض التي هي خطيرة جدا، وخطورتها في كونها خفية، موش يعني شيء ظاهر، شيء خفي، وكثيرا ما تعتاد عليه النفس فيكون من العسير أن تنفك عنه. فهذا علم يعلمك مثل ما تتعلم علم العقائد لكي تصحح إيمانك، لكي تصحح عقيدتك في ربك سبحانه وتعالى وفي الأنبياء والرسل وفيما يتعلق بعالم الغيب، مثل ما تتعلم الفقه كي تصحح أعمالك وعباداتك ومعاملاتك حتى تصحح وضوءك وغسلك وصلاتك وزكاتك وصيامك. تتعلم هذا العلم حتى تطهر قلبك، حتى تنقي قلبك، حتى تزكي نفسك. والله سبحانه وتعالى كما أمرنا بترك الذنوب الظاهرة أمرنا كذلك بترك الذنوب الباطنة. كاين ذنوب باطنة، الله تعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنة. من من الناس ينتبه إلى هذا أنه هناك ذنوب باطنة، والذنوب الباطنة أشد وأخطر بكثير من الذنوب الظاهرة، لأن أكثر الذنوب الباطنة كبائر. الذنوب الباطنة أكثرها كبائر، من كبائر الذنوب، بخلاف الذنوب الظاهرة منها الصغائر، كثير منها الصغائر وكثير منها من الكبائر. وذلك يقول من مات ولم ينظر في علمنا هذا، أي في هذا العلم الذي ألفه العلماء وهذبوه ونقحوه وشرحوه. وأنا تكلمت في أوائل المجالس المطهرة عن مقدمة مهمة أحيلكم عليها، تكلمت عن المبادئ العشرة لعلم التزكية، كيف نشأ هذا العلم، من أين أتى، ما هي مصادره، كيف يعني كيف ألف العلماء في تزكية النفوس، على أي شيء كانوا يعتمدون في ذكر هذه الأدوية والأشفية. كل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حال العلماء الربانيين والعرفاء والصالحين مما جربوه فنفعهم الله به. فهم علماء وأطباء يصفون لك كيف تعالج نفسك، كيف تزكي هذه النفس، كيف تطهر هذا القلب. وهذا ما وقفنا عليه في كثير من الأمراض التي تناولها الناظم رحمه الله، وسنقف عليه مرة أخرى. كثيرا ما أضرب بمثال الحسد لأنه داء منتشر في الناس، وأضرب بك يعني المثل بما يعالج به، أمثل لبعض الأشياء التي ذكرها هؤلاء العلماء في كيفية علاج الحسد. مثلا من أعظم ما يعالج به الحسد الدعاء للمحسود، هذا من أعظم ما يعالج به الحسد، وهذا له أدلته في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكتب تحسد إنسان تتمنى زوال النعمة، فهذا فيه نوع بغض، أنك تحب له الشر ولا تحب له الخير. تصور معي إذا كنت تدعو له بظهر الغيب، تقول يا رب افتح عليه، يا رب زده من فضلك، هذا مما تعالج به نفسك، تعود نفسك مخالفة هواها. وهكذا ويذكرون يعني الأدوية والأشفية العلمية والعملية. فهذا أمر ذكرناه وطويناه في دروس سابقة، ومن العسير أن نرجع إليه، لكن ذكرت به حتى يعلم من لم يحضر معنا فيما مضى المسلك والطريقة التي نسير عليها في شرح هذا النظم تبعا للناظم رحمه الله تعالى. وذكرنا أمراض كثيرة مضت معنا، بدأ بالتكلم عن البخل، تكلم عن الرياء، تكلم عن العجب، تكلم عن الحسد، تكلم عن خوف الفقر وسوء الظن بالله، تكلم عن أمراض كثيرة، من آخرها تكلم عن الحقد، شرحناه في آخر درس. الآن موعدنا مع الفخر، يقول لك والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال. الفخر من أمراض القلوب، الفخر. ما معنى الفخر؟ الفخر معناه معروف عند الناس، إذا قلت فخر قلت افتخار، والافتخار كما أشار الناظم رحمه الله تعالى هو التمدح بالخصال، أن يمدح الإنسان نفسه، هذا هو، هذا هو الفخر، أن يمدح الإنسان نفسه. ونجد بعض العلماء يقول هو التمد هو الافتخار وعد القديم، يعد ما كان منه قديما، أنا كنت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. ومن أشهر أنواع الفخر الفخر بالأنساب، الفخر بالأنساب، الفخر بالآباء، بالأجداد، بالأعمام. إن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا، كما قال الشاعر، قالها أظن جرير الفرزدق، أو قال نعم فرصدق الجرير، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قالوا جرير إن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. أنا مشكلتي معك مش مع آبائك وأجدادك، هذا الذي قاله له. قالوا آباؤك نعم هم كذلك لكن بئس ما ولدوا، أنا خصومتي معك وليست مع آبائك وأجدادك. فالفخر كثيرا ما يكون هذا الفخر هو التمدح بالخصال، وكثيرا ما يكون بأشياء هي خارجة عن فعل النفس. كيف خارج عن فعل النفس؟ لما تفخر بنسبك وحسبك، هل نسبك وحسبك من كسب يدك؟ هل بيدك أن يكون لك نسب شريف أو نسب وضيع؟ إذن فخر الإنسان بنسبه هذا يدل على حماقة، يدل على ضعف في العقل. لا يوجد أحد منا اختار نسبه، اختار أباه أو أمه. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. نعم الأنساب الشريفة النبيلة قد تكون سببا في علو الهمة، تعين الإنسان على سلوك مسالك الخير، لكن الأنساب لا، يعني لا وجه لأن يفخر الإنسان بنسبه، لا وجه لأن يفخر الإنسان بماله. نعم حتى لو سعيت في كسب المال وحصلته، لكن المال ليس شيئا يفخر به الإنسان. بعض الناس قد يفخر بالمال، بعض الناس قد يفخر بالجمال، بعض الناس قد يفخر بالعلم وما إلى ذلك، أي يثني على نفسه ويمدح نفسه. والأصل في هذا أنه ممنوع في الشرع. الإسلام يعلمنا أن لا نمدح أنفسنا، الإسلام يعلمنا أن لا نمدح أنفسنا حتى ولو كانت تلك الخصلة فينا. حتى لو كنت عالما لا يليق أن تقول أنا عالم، لا يليق هذا، لأنه ينافي التواضع. الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك، تقولش أنا أفعل كذا وكذا وأنا كذا وكذا، هذا ليس من أخلاق الصالحين أبدا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا إذا كانت تلك الخصلة أو المحمدة فيك، فكيف إذا لم تكن فيك أصلا؟ من يقول أنا عالم وهو جاهل، من يقول أنا عابد وهو فاجر والعياذ بالله. تجد بعض الناس يقعون في ألوان من الفخر عجيبة، لو كان ربي حبني يدرك أنا وأنا ما تخلط شويه انا كذا وكذا، هذا من الفخر. ما يدريك انسان، لا يدري هل هو مقبول عند الله تبارك وتعالى ام مردود. الله تعالى وصف عباده المؤمنين انهم يتقونه ويطيعونه ويفعلون الخيرات والصالحات، ومع ذلك يخافون ألا يتقبل الله منهم. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. وجله خائفه. ظنت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المقصود، أن المقصودين في الآية يعني السارق والزاني وما إلى ذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الزاني يزني أو السارق يسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ماشي هذا، لكنهم أقوام يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذا هو المؤمن، لا ينظر إلى نفسه أبدا بعين الكمال، بعين الرضا، لأنه يعرف أن هذه النفس مقصرة، ولا يدري هل هذا العمل هل أخلص لله تبارك وتعالى فيه حقيقة الإخلاص، هل جاء بهذا العمل على وجه الكمال الذي يرضاه ذو الجلال سبحانه وتعالى. لكن يقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، حتى ولو كنت متحليا بتلك الخصلة، التواضع يقتضي أن لا تزكي نفسك، فكيف إذا لم تكن تلك الخصلة فيك؟ تلك مصيبة صلعاء وداهية دهياء. كثير من الناس يحب أن يحمد بما لم يفعل، ورب أخبرنا عنهم في القرآن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب أن يمدحه الناس بشيء ليس فيه. أنت لم تفعل هذا، كيف تفرح أن تحمد بشيء وأنت لم تفعله؟ تعرفون ما سبب هذا؟ هذا سببه الطمع. عادة ما الذي يحمل الإنسان على هذا هو الطمع، يطمع في أن يثني عليه الناس، يطمع في أن يرتفع قدره عند الناس، يطمع في أنه ينال شيئا من الناس، سواء شيئا معنويا أو حسية، معنويا كالثناء والمدح والإطراء والتوسعة في المجالس فلان وكذا، أو المال يعطونه ويحذونه، وهو في كل ذلك كاذب ولابس ثوب يزور. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. هذا مضى معنا الحديث عنه. وحبه المدح بما لم يفعلي سببه الطمع في غير العلي، سببه الطمع في غير الله تبارك وتعالى. الذي يطمع في الله وحده محالا يدعي شيئا ليس فيه، لماذا يفعل هذا؟ فهو خاضع ومعلق القلب بالله وحده دون ما سواه. فتلك هي حقيقة الفخر، أن يمدح الإنسان نفسه، أن يتمدح بتلك الخصال. والفخر من جملة ذي الخلال، أي من جملة ذي الخصال، من جملة ذي أي هذه الخصال الذميمة من أمراض القلوب، وهو شرحه لنا، وهو تمدحك بالخصال، وهو أن يمدح الإنسان نفسه بتلك الخصال. إذن فالأصل أن لا يمدح الإنسان نفسه حتى ولو كان ذلك الشيء فيه، لأن هذا ينافي التواضع، هذا ينافي التواضع، فعلينا أن نكون متواضعين. لكن أحيانا لا بأس أن يمدح الإنسان نفسه بشيء فيه لمصلحة شرعية. هو لا يمدح نفسه من باب الاستعظام، لا، لكن يمدحها من باب بيان الحقائق. أحيانا يكون هذا محمودا، كأن يمدح نفسه من باب بيان الحقيقة، كأن يحمد نفسه حتى يقتدى به في ذلك، كأن يمدح نفسه من باب بيان الأهلية أنه أهل لهذا، كما قال يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يقول باللي أنا حفيظ عليم. نحن لا نظن بيوسف عليه السلام أنه قال هذا من باب الفخر ومن باب الاستعظام، لا، لكن من باب بيان أنه أهل لهذا، من باب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى لا يترك هذا المنصب لمن ليس له أهلا. وهذا معنى مهم يجب على المسلم أن يعيه وأن يفهمه، أنه ليس من العيب أحيانا أن ينافس الإنسان على شيء يعلم أنه لو تركه لغيره لفسدت الأرض ولعاث الناس في الأرض فسادا. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لماذا فعل هذا؟ من باب بيان الأهلية أنه أهل لهذا. كذلك صور كثيرة قد يظهر الطالب لشيخه أنه يعرف كذا وكذا حتى يخصه بمزيد علم وعناية، قد يظهر الخاطب حقيقة نفسه حتى يقبل ويزوج، كل هذا ذكره العلماء وبينوه. يقولوش الفخر، قل لا أنا أعمل كذا وأنا كذا وكذا حتى يعرفوه، حتى إما أن يزوجوه وإما أن يردوه، كل هذا ذكره عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى. فهذه جملة من المعاني التي الإنسان قد له أن يمدح نفسه بما فيها، مش أن يزيد، لا، أن يذكر نفسه بما فيه من باب بيان الحقيقة، مثل ما وقع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاء عن ابن عباس أظهر أنه كان يعلم الوحي، يعلم معاني القرآن، ما من آية، ابن عباس رضي الله عنه، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، يبين أنه من أعلم الناس بالتفسير حتى يأخذ الناس عنه هذا العلم وحتى ينشره في الأرض. للمرء مدح نفسه ليتبع لما بما من امتداح نفسه وقع يذكر هذا، أو حاجة دعت إلى امتداحه كخاطب يرغب في نكاحه. هذا من جملة ما يجوز للإنسان أن يذكر نفسه بالخير لأجله. كذلك ما ذكرنا لكي تعرف أهليته، وهكذا لتعرف الأهلية من هالك الولاية الشرعية، ذكره عز الدين في القواعد مشمرا عن ساقه والساعد. هذه من جملة المعاني التي لا بأس أن يمدح الإنسان نفسه لأجلها. المهم أن لا يمدح نفسه من باب الاستعظام لا يمدح نفسه. الأصل لا يمدح نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلو من التقى. لكن إذا اقتضت المصلحة الراجحة أن يمدح نفسه فلا بأس. ليس من باب الاستعظام لكن من باب الاقتداء به، من باب بيان الحقيقة، من باب بيان الأهلية أنه أهل لهذا الأمر الذي يريد أن يتصدى له، وهكذا من المعاني الشرعية. وطودها الشامخ أعني الكبرى، حقره إن أردت أن يخرى، بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهين. نعم قال وطودها الشامخ. وطودها الشامخ، الطود هو الجبل، كان كل فرق كالطود العظيم. قال الله تعالى الطود هو الجبل. وطودها الشامخ أي العالي المتطاول الممتد في السماء. وطودها أي طود أمراض القلوب، الشامخ المرتفع أعني الكبرى، يحدثنا عن آفة الكبر وما أعظمها وأخطرها من آفة. وطودها الشامخ أي من أعظم أمراض القلوب وأخطرها، بل شبهها بأنها كالجبل العظيم، كالجبل العظيم في قلب في هذا القلب المريض. وطودها الشامخ أعني الكبرى، فمن أعظم أمراض القلوب الكبر. فما حقيقة الكبر؟ تكلم العلماء عن الكبر وشرحوه وبينوه. قالوا الكبر هو استعظام النفس، هو استعظام النفس واحتقار الغير والتعالي عن الحق. الكبر استعظام النفس، يعظم الإنسان نفسه ويحتقر غيره ويترفع عن الحق، حتى لو صدر هذا الحق من إنسان يراه دونه، لا يقبل هذا، لا يقبل الحق من غيره. وهكذا شرحه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم حين قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، مثقال ذرات من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة. قال ليس ذاك، حب الجمال ليس من الكبر. إنسان يحرص على أن يكون جميلا على أحسن هيئة، هذا لا شيء فيه، هذا أمر تقتضيه الفطرة السليمة. وإن الله جميل يحب الجمال، والله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، هذاك موش كبر. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق أي رده والتعالي عليه، أن يرى الإنسان نفسه أعلى من أن ينصح، أعلى من أن يعلم الحق، أعلى من أن يخضع للحق. الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقاره، احتقار الناس. تلك هي حقيقة الكبر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعيش ويتكبر لن يدخل الجنة أبدا. فالكبر مهلكة، وهو من أعظم أسباب الانصراف عن الحق. من شؤم الكبر على المتكبر أنه يصرف عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الذين يستعلون ويتكبرون. هؤلاء في الغالب لا يهدون، سيحرمون التوفيق والهداية لأنهم يتكبرون عن الحق، لأنهم يتكبرون عن الحق ولا يتواضعون للناس. قال سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الكبر من أعظم ما يبتلى به المتكبر أن يطبع الله على قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يرى هداية، فيكون كالأعمى تائها والعياذ بالله، كما قال تعالى في الآية الأخرى قلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك الإنسان يلوح له الحق ولا يتواضع له، هذا يخشى عليه من الضلالة والغواية أنه يبقى ضالا طول حياته، أنه تكبر وتعالى عن الحق ولم يخضع له. يقول الناظم رحمه الله وطودها الشامخ أعني الكبرى، حقره إن أردت أن يخر. حقر هذا الكبرى وصغره، إذا أردت أن يخر هذا الجبل وأن يتهدم هذا المرض في قلبك إذا أردت أن تتخلص من هذه الآفة، آفة التكبر على الناس، آفة الاستعلاء على الناس، آفة رد الحق والترفع عنه، فعليك أن تهدم ذلك بجملة من الخطوات سيذكر لك الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعضها. بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهن. قال بعلم نفسك وربك فمن عرف ذين يتواضع ويهن. العلماء يقولون أن هذه أمراض القلوب دائما عندها علاجان، علاج علمي وعلاج عملي، علاج علمي عرفاني وعلاج عملي سلوكي. أما العلاج العرفاني قال لك ناظم بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهن، أن تعرف نفسك وأن تعرف حقيقة ربك سبحانه وتعالى. فإذا عرفت نفسك بضعفها وفقرها وهوانها وصغارها كيف تتكبر؟ عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وآخره جيفة، كيف يفخر كيف تتكبر؟ إنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، قد تبتلى بشيء يسير فيسهرك الليل كله، قد تبتلى بمرض فتكون زحافا لا تمشي على رجلين، شيء يسير يبتليك الله به فيقعدك لا تستطيع أن تقوم، وأنت في أول الأمر نطفة، أنت أصلك نطفة، نطفة خرجت من محل البول، فأصلك نطفة قذرة، أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة أجلكم الله. أصلك نطفة وفي نهاية المطاف ستكون جيفة. هل تأملت حين تموت كيف سيكون حالك؟ حين تخرج، حين تفارق الروح الجسد، بعد أيام سيتحل هذا الجسد ويأكله الدود، وتأتي الحشرات والهوام تأكله وتتسلط عليه، ثم لا تبقى إلا العظام، وتلك العظام تتفتت مع طول الزمان. هذا أنت أيها المتكبر، وأصلك نطفة، وأنت بين ذلك مسكين، أمرك ليس بيدك، تحتاج إلى طعام وإلى شراب. اذكر حالك حين تأتي الخلاء، حين يحبس الأكل في بطنك، كيف تتكبر؟ هذا أنت، عليك أن تعرف حقيقة نفسك، أن تعرف حقيقتك. لا يوجد إنسان لا تكون منه هذه الأشياء، يمرض ويتعب ويسهر ويبتلى ويأكل، يعني ويتعب، وأحيانا إذا أراد أن يدخل الخلاء إذا حبس الطعام في بطنه تألم ألما عظيما إذا لم يجد له منفذا. هذا أنت، كيف تتكبر؟ فإذا عرفت نفسك بحقيقتها تواضعت، وكذلك إذا عرفت ربك سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله علمك ذلك ألا تكون من المتكبرين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربي، قال سبحانه وتعالى كما صحيح مسلم: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. التعاظم هذا ليس من شأنك، هذا من شأن الخالق وحده سبحانه وتعالى. لا يحق لمخلوق أن يتعاظم وأن يتكبر، بل ذلك لله وحده سبحانه وتعالى. قال بعلم ربك ونفسك، اعرف ربك واعرف نفسك. التعاظم والتكبر ليس إلا من حق الواحد الأحد سبحانه وتعالى، أما أنت فضعيف وحقير ومسكين، وبنظرة من التأمل في هذا الوجود تدرك حقيقة نفسك، بتأمل في هذه الكواكب وهذه المجرات، هذه المجموعة الشمسية، كوكب الأرض ما الذي يمثله من هذه المجموعة الشمسية، ثم هذه المجموعة الشمسية هي واحدة من ملايير المجموعات من الكواكب، وتلك الكواكب هي كلها تسبح في درب التبانة في هذه المجرة، هذه المجرة على اتساعها واحدة من ملايير المجرات. المجرة تعنى هذه اللي فيها هذه الملايير من الكواكب، إذا رأيتها في صورة مقربة يقربها علماء الفلك كذرة غبار، المجرة فكيف بالمجموعات الشمسية؟ كيف بمجموعاتك الشمسية؟ كيف بكوكب الأرض؟ كيف بك أنت أيها الحقير أيها الصغير؟ أنت هنا وتتكبر على الخالق وتبارزه بالمعاصي، تخالف أمره ونهيه، وتتسلط وتتجبر في الأرض. فمن عرف نفسه بفقرها عرف ربه بغناه، من عرف نفسه بضعفها عرف ربه بقوته جل جلاله. من عرف نفسه عرف ربه، كما مضى معنا في كلام يحيى بن معاذ الرازي: بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهين. إذا عرفت هذا أورث في قلبك التواضع. إذا عرفت نفسك بضعفها بخستها بفقرها بحقارتها، وعرفت ربك بعظمته وغناه وجلاله، أورث ذلك لك خلق التواضع، أن تنكسر، أن تتواضع لله سبحانه وتعالى. والتواضع كما يقول القاضي عياض هو الانقياد للحق وقبوله من كل أحد، ولو من صبي أو جاهل، أو كما قال رحمه الله: تواضع أن تنقاد للحق، أن تكون خاضعا للحق أيا كان القائل به، حتى لو جاء صبي يعلمك يقول لك هذا كذا تقبله منه، تلك هي حقيقة التواضع. حتى لو جاء من هو أجهل منك، جاهل من الجهلاء من الجاهلين، يقول لك هذا كذا، فإذا رأيته بأنه حق تواضعت له. وهكذا كان العلماء الربانيون، وهكذا كان الصالحون، وقبلهم الأنبياء والمرسلون. شيء عجيب. إمام مالك رحمه الله، إمام العلم، إمام دار الهجرة، دخل ذات يوم المسجد فجلس في وقت النهي بعد العصر أظن، وقت يعني ينهى فيه عن الصلاة، فجلس. فقال له صبي صغير وهو لا يعرف أن هذا هو الإمام مالك، قال له: قم فصلي ركعتين. لم يعلمه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فقام مالك وصلى ركعتين. تتعلم العلماء، زعم مالك الذي لا يعرفه، مالك إمام الدنيا في زمانه، جماهير الفقهاء على أنه تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، في هذا الوقت مثلا لا تصلى، تدخل تقعد بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وكذلك بعد الفجر. الشافعية يقول تصلي، مذهب الشافعي أنك تصلي لأنها من ذوات الأسماء، لكن مذهب مالك رحمه الله ومذهب الجمهور أنك لا تصلي، وفي ذلك آثار كثيرة. يعني مالك لا يخفى عليه هذا، عنده حديث أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال له غلام: قم فصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فصلي ركعتين. قام مالك وصلى، مع أنها مكروهة صلاة. قيل له: كيف تفعل ذلك يا أبا عبد الله؟ شوف هذا الورع والخوف من الله والتواضع أيضا. قيل له: كيف تفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: خشيت أن أكون من الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. شوف يعني الورع والتعامل مع القرآن، مع أنه وهي صلاة مكروهة، كصلاة لم يفعل حراما مالي، مكروهة عند الجمهور على مذهبي، لكن حين ذكر قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، قل لي هذا الطفل قال لي صلي، ما قال ليش حاجة أخرى، قال: فقام وصلى واستجاب لغلام صغير. هذا شيء من تواضع أعلام هذه الأمة، والله الشيء المدهش في تاريخنا الإسلامي في هذه الأمة المحمدية، يعني شيء يدعو إلى العجب. كلما تقرأوا في التاريخ وتقرأوا في تاريخ علمائنا وصلحائنا سيلفتكم شيء عجيب. وشنو هو؟ كثرة العلماء، كثرة الصالحين. هذه أمة عجيبة، لا نعرف أمة توازي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كثرة الصالحين والعلماء والأبرار والأتقياء. هذا واحد، ومثل مالك آلاف مؤلفة بل ملايين. فكيف بأخلاق الأنبياء والمرسلين؟ كيف كان يتواضع الأنبياء؟ هذا ما سيأتينا بإذن الله وحوله وقوته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد